السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم السبحة يا شيخ؟ الله يجزيك الخير. يا أخي شوف، السبحة العادية جائزة، ولكن تسبيح بالأصابع أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات المستنطقات. بس في بعض أهل البدع عندهم مسبحة أبو ألف، وعندهم مسابح للرياء، وفي مسابح يتعلق بالأعناق مثل يعني هذا شأن آخر، ما نتكلم عن هذه البدع، هذه البدع لا نتكلم عنها. لكن المسبحة العادية يجوز التسبيح بها، لكن بالأصابع أفضل.